الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فجزا الله أخانا الشيخ المبارك محمد بن إبراهيم خيرا على هذه الخطبة الطيبة المباركة. وكيف لا تكون طيبة مباركة وهي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان موضوعها هو الموضوع وهو الباب الذي دعت إليه جميع الرسل، ومن أجله أنزلت جميع الكتب، ومن أجلها شرع الله الجهاد. والكلام في توحيد رب العباد سبحانه وتعالى تنشرح به الصدور وتزول به الهموم وتفرج به الكروب. فنبي الله يونس عليه السلام لما ألقي في البحر والتقى له الحوت قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتوسل إلى الله عز وجل بإقراره بتوحيده وإفراده بما يجب له، وتنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص والعيوب، والاعتراف بالتقصير: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله له ونجاه من الغم. قال الله: وكذلك ننجي المؤمنين. فقال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالمشركون المنددون يفرحون وينشرحون إذا سمعوا الأغاني، إذا سمعوا البكاء، إذا سمعوا الشرك والتنديد، إذا سمعوا الغلو في المقبولين وفي الصور والتماثيل. وإذا ذكر الله وحده سبحانه وتعالى وتكلم على ما هو حق له اشمأزت قلوبهم ونفرت أنفسهم وضاقت صدورهم جزاء الوفاق لما أعرضوا عن حق الله عز وجل. ابتلاهم الله عز وجل بما ابتلاهم به. ثم إننا سمعنا في هذه الخطبة الطيبة المباركة أن صلاح الأمم والشعوب ناتج عن صلاح التوحيد، وفعلا والله، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمه بعث إلى قوم يعبدون الأصنام ويقطعون الأرحام ويقتلون النفس ويظلمون ويعيدون البنات بل والأبناء في بعض الأوقات، ويأكل القوي منه الضعيف، ويتعاطون المسكرات وجميع المحرمات بل تغيرت فطرة أحدهم أن يرسل امرأته إلى رجل يتبعل بها حتى إذا حملت منه عادت إلى زوجها الأول، ووصل بهم الحال إلى أن يتزوج العشرة امرأة واحدة يطوفون عليها ولا تمتنع منهم ولا يمتنعون منها، فإذا وضعت جنينها جعلته لمن شاءت منهم لا يستطيع رده. ووصل الحال إلى أن تقوم بعض النساء بنصب الرايات الحمراء على بيوتهن ولا يمنعن من جاء، فلما جاء الإسلام زال الشر كله بسبب الدعوة إلى التوحيد. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبل كل شيء دعاهم إلى ذلك. بيان ذلك أن الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ابتداء الأمر بالعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول خمس آيات أنزلت على رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قرأ وعلم أمره الله بالدعوة إلى التوحيد. أمره الله بالدعوة إلى التوحيد: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرمز فاهجر. خمس آيات من سورة المدثر بعث الله أرسل الله عز وجل بها محمدا صلى الله عليه وسلم فيها الدعوة إلى التوحيد. فاستمر رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فترة من الزمن يسير في الأسواق ويأتي المجامع ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا يزيد على ذلك. وكان هذا هو الإسلام في مبدأ الأمر، كان الإسلام والإيمان هو الكلمة، من قال بها وحققها فهو المؤمن حقا. فلما أقر الناس بالتوحيد فرض الله عليهم فرائض بعد ذلك. يدل ويبين ذلك أيضا حديث ابن عباس ومعاذ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. وأهل الكتاب كما تعلمون مشركون مرددون، النصارى يعبدون الصلبان ويعبدون الأوثان ولا حول ولا قوة إلا بالله، واليهود كذلك حالهم واحد وشرهم مستطير. إنك تبدو على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، هكذا في بعض الروايات، أن يوحدوا الله أن يفردوه بما يجب له سبحانه، لا يشركون معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل هذا حقه الخالص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقد فسر هذه الكلمة في بعض الروايات إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يدعون إلى التوحيد. فإذا أقروا بالتوحيد وانقادوا له وأفردوا الله عز وجل بحقه دعوا بعد ذلك إلى لوازم التوحيد، وهي ما أمر الله عز وجل به من قتال، ما أمر الله عز وجل به والابتعاد عما نهى الله عز وجل عنه وزجل. بل وفي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله، يعني بعض الروايات بهذا اللفظ، على أن يوحد الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لمعرفته بأهمية التوحيد لم يكن أصحابه قد عرفوا التوحيد، بل كان يعلم علماءهم قبل من يأتي ربما من الأعراب ومن غيرهم ما هو من حق الله عز وجل. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما صح من طرق كثيرة. نعم، معاذ رضي الله عنه يسقط العلماء يوم القيامة بالطرق، أي برمية حجر وإلى غير ذلك. لما ركب معاذ بن جبل رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله صلي، ثم سار ساعة. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله صلي، قال ثم سار ساعة. ثم قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله صلي. وهذا فيه تنبيه الطالب إلى ما سيقال حتى ينتبه ويحفظ ويفهم لعله أن يبلغ ذلك العلم. فقال أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا من خيرة الموحدين، من خيرة العلماء، من خيرة الصحابة. حتى قال عنه عبد الله بن مسعود إن معاذ كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال له بعض الحاضرين ذاك إبراهيم، فكررها إن معاذ بن جبل كان أمة. أتدري ما الأمة؟ هو الإمام الذي يعلم الناس الخير. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حقه، هذا حقه في الدعاء، في النذر، في الذبح، في الصلاة، في الاستغاثة، في الاستعانة، في التوكل، في المحبة، في الخوف، في الرجاء، في الخشية، في الإنابة، إلى غير ذلك من أنواع العبادات. حقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ويعبدون الحدود بذلك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوه سبحانه وتعالى. فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ إذ هم فعلوا ذلك، أفردوا الله بالعبادة وأخلصوا له العمل وأخلصوا له التوحيد. قال بلى يا الله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبكم. قال يا رسول الله ألا أخبر الناس، ألا أخبر الناس فيستبشرون؟ قال لا فيبتهلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. هذه الحسنة العظيمة التي هي حق الله، والله أن من حققها جدا يجد أثرها في أحلك المواطن وأشد المواقف. فمن الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعن غيره أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلص رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يأتي وقد علم بماذا، فتفتح له سجلاته، تعرض عليه سجلاته 99 سجلا، كل سجل مد البصر، سيئات، معاصي، بلايا، عظائم، كل سجل مد البصر. فيقول الله له هل ظلمك كتبت؟ فيقول لا يا رب. هل من عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول إن لك عندنا حسنة. يقول يا رب وما تغني هذه الحسنة بجانب تلك السجلات؟ أولا ننظر إلى هذا الموحد، عرف قدر ذنوبه وكان معترفا غير منكرا وجاحدا. الأمر الثاني أنه يخاطب ربه سبحانه وتعالى يا رب وما تغني هذه الحسنة، لكن لما كانت الحسنة التوحيد قال الله عز وجل إنه لا ظلم اليوم. ف فتوضع تلك السجلات في كفة وتلك الحسنة التي هي لا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات ولا يخطر ما اسم الله شيء. بينما لو نظرت إلى حال المنافق يقول الله له أكنت تظن أنك ملاقية، فيقول نعم يا رب، فيقول ماذا، فيسأله الله شهودا يقول لا أرضى علي شاهد من سوى نفسي مجادل، فيختم الله على فيه وعلى لسانه وتتكلم بوارحه فيقول قاتلكم الله أن كنتم نارا. هذا التوحيد أول ما يدخل الإنسان الإسلام يدخل به قبل كل شيء، قبل أن يؤمر بصلاة أو صيام أو حج أو صدقة أو بر، يؤمر بلا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ويجب على من قالها أن يستمر عليها ملازما في القول والفعل والاعتقاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر رضي الله عنه، ومن عمر؟ ذلك الموحد، ذلك العظيم، ذلك الرجل الملهم إلى غير ذلك، يقول وأبي، حلف بأبي رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. فدله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الحلف عبادة ولا تكون إلا بالله، أي بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال عمر رضي الله عنه فما حلفت به أو بها ذاكرا ولا آثرا، استمر على الحلف بالله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا محذرا للأمة لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطعام. وفي حديث سعد بن أبي وقاص لما حلفوا باللات والعزى قال صلى الله عليه وسلم من قال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا إلى التوحيد محذرا من الشرك. خرج بين أصحابه يوما فقال له أو قال أحدهم ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، وفي بعضها قل ما شاء الله ثم شاء محمد، لا يؤتمر الواو التي تدل على المشاركة والتقنية. ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل كلمة أو عن كل فعل مؤداه إلى خبر التوحيد أو إلى التأثير في التوحيد سدا لذرائع الشرك. ولما مر صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين والمشركون يعلقون سيوفهم بشجرة يقال لها ذات أنوار، وقال بعض حدثاء الإسلام يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما أنهم ذات أنوار، قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السلام، قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تحذر صلى الله عليه وسلم وسد ذرائع الشرك. ولما جاءه ثابت بن الضحاك أو جاءه رجل كما في حديث ثابت بن الضحاك وقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ابنا بإبوانة، فقال صلى الله عليه وسلم هل كان فينا وثن من أوثانهم؟ هل كان فينا عيد من أعيادهم؟ قال لا، قال عوف بن أمري. سد من ذرائع الشرك واستمر كما سمعنا يدعو حتى في سياقة الموت. في سياقة الموت الإنسان يشغل بنفسه، يشغل بنفسه ولا يتكلم في سياقة الموت إلا بأهم المهمات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد منه الحال ثم فرج عنه حذر من الشرك، لعنة الله على اليهود والنصارى، حذر ما صنعوا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. في أحاديث كثيرة صلى الله عليه وسلم. والعجب أن ذلك الرجل طائر بالسودان أعمله الله ما يستحب أخرج مقطعا صوتيا يقول فيه: تخيلوا أن امرأة تزوجها مسلم، امرأة نصرانية تزوجها مسلم، مرت من عند مسجد والخطيب يقول لعنت الله على اليهود والنصارى. ايش المهزلة هذه؟ تسمى هذا مهزلة. أنا تتبعت القرآن ما وجدت فيه قال لعنت الله على اليهود والنصارى. لو قرأ سورة المائدة متدبرا قاتله الله لعلم ذلك. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وكم في الصحيحين وفي مسند أحمد من الأحاديث التي فيها لعنة الله على اليهود والنصارى. ثم أيها الأخوة، يقول صلى الله عليه وسلم: لقنوا ملكاكم لا إله إلا الله. وفي رواية: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذا في الصحيح. وخارج الصحيح: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فكلمة لا إله إلا الله عظيمة، والتوحيد عظيم، ودرجة رفيعة. بل أول ما يسأل الإنسان في قبره عن التوحيد: من ربك؟ من ربك؟ يعني كان الوحيد مجال توحيد الله عز وجل هو إفراده بالعبادة. ويسأل: من نبيك؟ ويسأل عن الإسلام. نعم، هذه كلمة مختصرة تنبيه لطلب أخينا الفاضل الشيخ محمد بن إبراهيم، وهي إن شاء الله حول ما استفدنا منه في خطبة الجمعة في الكلام على التوحيد. فإن شاء الله يقول الشيخ المحاضرة ستكون في مسجد الفرقان بين المغرب والعشاء إن شاء الله. لنا قال: جزاكم الله خيرا وحفظكم وبارك فيكم.